تفسير الآية 42 من سورة طه، يقول تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 76: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا اتخذت الرسل الكرام وإمامهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لك، فتشبهت بهم في حسن خلقهم حيث عملوا بكل أخلاق إسلامهم لتسعد مثلهم في دنياك وأخراك، وفي حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أداهم، وفي وقوفهم أمام الظالمين الذين يحاولون استعباد الناس وجعلهم عبيدا لهم لا لربهم لاستغلالهم ونهب جهودهم وثرواتهم سواء أكانوا حكاما ظالمين مستكبرين مستبدين أم معاونين لهم أم غيرهم، متوكلين في كل ذلك على ربهم القوي المتين العزيز الرحيم مالك الملك القادر على كل شيء، مع حسن اتخاذهم لكل الأسباب الممكنة، أي معتمدين عليه سبحانه، أي يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة، موقنين أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمباحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. وبالجملة ستسعد إذا اتخذت الرسل الكرام قدوة في عبادتهم لله تعالى وحده بلا أي شريك، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، أي هذا بيان لمهمته بعد البيان السابق لحسن تجهيزه لها بنعمه تعالى عليه حيث اصطنعه لنفسه، أي اذهب أنت يا موسى ومعك أخوك هارون مؤيدين مطمئنين بآياتي، أي بدلالات الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدقكما وأنكما رسولان من عندي وأني وحدي المستحق للعبادة أي الطاعة، وأن ديني الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدقكما كالعصا وغيرها، أم آيات في الكون حول البشر تقومان بإرشادهم لتدبرها للاستدلال على وجودنا في كل مخلوقاتنا المعجزة والتي لم يستطع أي أحد أن يتجرأ ويقول أنه هو الذي خلقها، أم آيات في كتابنا التوراة الذي أوحيته إليكما تقومان بتلاوتها وقراءتها عليهم، فيها أخلاقيات وتشريعات الإسلام المناسب لعصرهم والتي تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه. قوله تعالى: ولا تنيا في ذكري، أي ولا تضعف ولا تتكاسل ولا تتراخي ولا تقصر ولا تبطئ في تبليغ ذكري، أي في دعوة الناس لي، أي لعبادتي ولاتباع الإسلام ليسعدوا في الدارين، ولا تضعف في دوام ذكري. فمما يجعلكما تحسن القيام بهذه المهمة وبكل شؤون حياتكم على أكمل وأسعد وجه أن تكونا دائما في ذكري، في ذكر لي بكل صور الذكر. برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن صور الذكر وفوائده وسعادته في الدنيا والآخرة. وفي هذا إرشاد ضمني لكل مسلم ليكون كذلك ليسعد تماما في الدارين.